صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.